بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في باب فضل العمل في أيام التشريق، وتقدم البحث في التفريق بين أيام معلومات وأيام معدودات. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أما هذا التكبير الذي كان معروفا عند السلف، وكانوا يكبرون في المساجد ويكبرون في الطرق في الأسواق إلى آخره، هذا التكبير يكون مطلقا ويكون مقيدا، ويأتي بيانه إن شاء الله في الباب التالي. ولكن البخاري هنا قال في أيام العشر، يعني في العشر كلها يكون التكبير، هذا التكبير المطلق. وأما المقيد يأتي، ويأتي ما معنى مطلق ومقيد. قال: وكبر محمد بن علي خلف النافلة. محمد بن علي هذا هو الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو الباقر، وهو ثقة في الحديث، وكان من أئمة السلف، وتنتحله الشيعة، وهو بريء منه، لم يكن شيعيا ولم يكن رافضيا، بل كان سنيا سلفيا، إماما صالحا وعالما تقيا رحمه الله. لكن طبعا دائما أهل الباطل ينتحلون جماعة من الصالحين، إما أن يكونوا من الأنبياء كما تنتحل النصارى عيسى بن مريم، وإما أن يكونوا من الأولياء، والله المستعان. يقول: كان يكبر خلف النافلة، أي لا فرق. وهذا هو التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلاة، التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلاة. وهنا بيان أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. هذا الأثر عن محمد بن علي أخرجه الدارقطني. يقول الحافظ في الفتح: أخرجه الدارقطني في المؤتلف من طريق معن بن عيسى القزاز، قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني أنه قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى أيام التشريق خلف النوافل. فهذا الأثر من هذا الأثر عند الدارقطني يبين أن المراد بمحمد بن علي أنه هو أبو جعفر، لأنه يحتمل، إذا قيل محمد بن علي يحتمل أن يكون ابن الحنفية، لكن هنا هو أبو جعفر رحمه الله. وأيضا هنا فائدة مهمة جدا في رواية الدارقطني، أن هذا التكبير كان في منى، وفي منى يكون التكبير المقيد كما سيأتي، وليس في العشر. طيب، الآن السؤال: ما مراد البخاري بهذين الأثرين؟ مراد البخاري رحمه الله أن يبين أن العمل، وأن فضل العمل في أيام التشريق هو التكبير. وقد قال به بعض العلماء، قال بعض العلماء: إن العمل المطلوب في أيام التشريق والذي جاء الثناء عليه وجاء الفضل عليه هو التكبير. وقال آخرون من أهل العلم: التكبير وغيره، ويدخل في ذلك رمي الجمار والمبيت في منى والذبح، يدخل في ذلك أعمال أخرى صالحة. وهذا لا شك أقرب، لأن الأحاديث جاءت بالإطلاق بالثناء على العمل الصالح، ولكن طبعا أول ما يدخل في ذلك التكبير. فالبخاري أراد أن يبين أهمية التكبير، وأنه من الأعمال الصالحة، بل هو تقريبا أهم الأعمال التي تكون في أيام التشريق وفي أيام العشر أيضا. والله أعلم. ولذلك بعدما ذكر هذا رحمه الله بين أهمية العمل في أيام التشريق وذكر الحديث في ذلك في فضل العمل، الباب التالي ذكر مسألة التكبير، أفردها بباب مستقل حتى يبين أحكامها وكيف تكون. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العصر أفضل من العمل في هذا؟ قال: ولدي هذا. قال: ولدي هذا إلا رجل خرج يتخاصم بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة، هو البصري وهو ثقة من صغار طبقة التاسعة، توفي 1300، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود، أنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، توفي شعبة 60، وكان ثقة ثبتا إماما متقنا حجة. عن سليمان، سليمان هو بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، وكان ثقة ثبتا حافظا وعالما بالقراءات، توفي الأعمش 48، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن مسلم البطين، مسلم ابن عمران البطين، ويقال ابن أبي عمران البطين، وسمي بالبطين لعظم بطنه يقولون، وهو كوفي ثقة من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، قد يقول قائل: كيف يكون سليمان من الخامسة ومسلم البطين من السادسة؟ وفي الحديث أن سليمان تلميذ لمسلم البطين. طيب، ما الحل لهذا الإشكال؟ كيف يكون التلميذ أعلى طبقة من الشيخ؟ التلميذ من الخامسة والشيخ من السادسة، إيش الفرق؟ يعني هل هو أكبر سنا منه أو أكثر شيوخا منه؟ من يأتيني بالفرق؟ يا سليمان، تنظر إلي وأرى في عينيك جوابا. من يأتي بالفرق؟ الآن الأعمش من الخامسة، مسلم البطين شيخه من السادسة، كيف هذا؟ التلميذ أعلى طبقة من الشيخ؟ ها؟ رواية الأكابر عن الأصاغر؟ يعني هل هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر؟ ها؟ هذا جواب. من يأتي بجواب آخر؟ اسمعي، هذا الجواب اللي عندك؟ هل عندكم؟ ها؟ في عندكم غير هذا؟ ما في؟ نسيتم الدورة التي كانت في التقريب؟ طيب، أنا أسهل لكم، إذا ما أجبتم على هذا السؤال فينبغي أن تعيدوا النظر في دراستكم لتقريب التهذيب. طيب، ما الفرق بين الطبقة الخامسة والسادسة؟ أحسنت، هذا الجواب، الرؤية فقط، هذا الفرق بين الخامسة والسادسة، الرؤية فقط. الخامسة رأوا الصحابة، والسادسة ما رأوا الصحابة، وإلا ما في فرق بينهم. بل أحيانا من قيل عنه أنه من السادسة يكون أكبر سنا من قيل عنه أنه من الخامسة، أليس كذلك؟ طب لماذا فضلت الخامسة على السادسة؟ شفت الشرف كيف؟ برؤية الصحابة، يعني لمجرد أنك رأيت صحابيا واحد فأنت أعلى طبقة من شيوخك الذين ما رأوا الصحابة. واضح الآن؟ إذن لا يقال الآن أن الأعمش أعلى طبقة من شيخه البطين، لأن الفرق بينهما أن الأعمش رأى صحابيا، يقال أنه رأى أنس، رأى صحابيا، ومسلم البطين لم يرى أحد من الصحابة. هذا هو الفرق كما في تقريب التهذيب. والحمد لله أن الفرض الكفائي في هذه المسألة قام به عادل، وإلا تحرشتم جميعا ولا قلت أثمتم. طيب، قال عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، وسعيد بن جبير تقدمت ترجمته، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس كنيته أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، توفي سنة 68 بالطائف، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. هذا الحديث فيه إشكال، وهو من المواضع المشكلة في صحيح البخاري. أولا نريد أن نشرح هذه اللفظة التي معنا الآن: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. على ظاهر اللفظ وعلى ظاهر هذه الرواية تكون كلمة في هذه إشارة إلى أيام التشريق، وأيام التشريق المشهور عند كثير من الفقهاء إنها الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، ولكن الراجح أن أيام التشريق هي الأيام الأربعة، هي يوم النحر والأيام الثلاثة التي تكون بعده، كما حققه الحافظ ابن حجر في فتح تقدمها. الآن هذه العبارة التي معنا، هذا الحديث بهذا اللفظ، ما معناه؟ معناه أن أفضل العمل، أن أفضل العمل في هذه الأيام التي تكون في شهر ذي الحجة، في القسم الأول من شهر ذي الحجة، من اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، أفضل الأيام في العمل هي الأيام، هي أيام التشريق. هذا معنى الحديث الآن الذي معنا: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. يعني المراد إن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في أيام العشر، هذا معنى الحديث. قالوا: ولا الجهاد، إلى آخر الحديث. هذه اللفظة مشكلة، لأن الحديث، الرواية المشهورة في الحديث ليست كذلك. الرواية المشهورة في الحديث: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، هذه الرواية المشهورة. ما العمل في أيام، يعني مطلقا من أيام السنة، أفضل من هذه العشر. ومعنى الحديث، معنى الحديث أن العمل لا يكون في جميع أيام السنة أفضل من العمل في هذه الأيام، فتكون هذه الأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام في السنة كلها، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، وهي أفضل، هذه الأيام أفضل من عشر، من العشر الأواخر من رمضان، باستثناء ليلة القدر، هذا الذي تحرر لي وهذا الراجح. يعني أيهما أفضل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ الأرجح هذه لا شك، الدليل واضح في هذا، ولكن نستثني من ذلك ليلة القدر، لأن ليلة القدر جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر، فهذا والله أعلم، يعني نستثني ليلة القدر في الفضل والثواب والفضيلة، وأما الباقي، العمومات الباقية، فلا شك أن هذه الأيام أفضل. هذه الرواية التي معنا: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، هذه رواية كريمة عن الكشميهني، كريم المروزية، محدث ثقة ممن حدث بصحيح البخاري، عن شيخها الكشميهني بالإمالة، الكشميهني. وأكثر الرواة، أكثر رواة البخاري على الإبهام. ما معنى على الإبهام؟ يعني ما العمل في أيام وليس أيام العشر، الإبهام، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. طيب، الآن عندنا روايتان، رواية تقول: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه على الإطلاق، وهذه رواية أكثر روايات البخاري وأكثر من روى الصحيح، صحيح البخاري. في رواية كريمة عن الكشميهني: ما الأيام، ما العمل، ما العمل في أيام العشر، أيهما أرجح؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف، هذا السياق الذي معنا، يقول شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر، ثم ذكر طرقا أخرى للحديث وصححه صحيحة موافقة لرواية أبي ذر. إذن تلاحظون أن الخلاف في من؟ في الكشميهني. كريمة روت الحديث عن الكشميهني ما العمل في أيام العشر، وأبو ذر وهو من الحفاظ الكبار روى عن الكشميهني الرواية المعروفة ما العمل في أيام على الإطلاق، فتكون رواية كريمة هذه رواية شاذة. لكن هنا في إشكال، أن رواية كريمة هي الموافقة لترجمة البخاري، وهذه الترجمة من البخاري ما اختلفوا فيها، هي هكذا، هكذا وضعها البخاري رحمه الله. باب فضل العمل في أيام التشريق، فتكون رواية كريمة موافقة ومؤيدة لترجمة المصنف، فإما بأن يقال هذان لفظان للحديث واختار البخاري أحد هذين اللفظين، وإما أن يقال بشذوذ رواية كريمة، وهذا هو الأرجح أن هذه الرواية من كريمة شاذة. طيب ما الجواب؟ الحافظ ابن حجر أجاب عن هذا الإشكال، إن رواية كريمة موافقة للترجمة أجاب، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن البخاري رحمه الله على طريقته وعادته أنه يحتج بالعموم على مسألة خاصة، يحتج بالعموم على مسألة خاصة، فهو قد يكون احتج بتلك الرواية المطلقة على فضل العمل في أيام التشريق. لماذا؟ لأنه عنده في يوم من أيام التشريق يدخل في هذه العشر، وهو يوم، وهو يوم النحر، اليوم العاشر، والله أعلم. وعلى كل حال هي إشكالية كما قلتين من المواضع المشكلة في صحيح البخاري هذه الرواية، لكن القول بشذوذها هو الأقرب والأرجح والأصوب، والله أعلم. قالوا ولا الجهاد، يعني السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس، قال للصحابة إن هذه الأيام تفوق أيام السنة كلها في العمل، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد، حتى الجهاد أفضل من الجهاد؟ ماذا قال؟ يعني الآن كوننا نعمل في هذه الأيام، نصوم ونتصدق ونصلي ونكبر ونتلو القرآن ونعمل الصالحات ونجتهد، لأنه كان السلف يجتهدون في هذه الأيام. وسعيد بن جبير راوي هذا الحديث، سعيد نفسه الذي روى هذا الحديث، كانت إذا دخلت هذه العشر يجتهد اجتهادا لا يقدر عليه، يعني لو إنسان يبغى يسوي زيه ما يقدر، يجتهد اجتهادا لا يقدر عليه. شوف الاجتهاد في هذه العشر، لأنها أفضل يا جماعة، هذه فرصة، موسم، أتظنون أن رمضان فقط هو الموسم؟ هذا أفضل من جميع أيام السنة هذه العشر. وأنا كما قلت في درس سابق في غير البخاري، إن الشيطان قد خدع الناس واحتال عليهم وضحك عليهم وضيع عليهم هذه الأيام المباركة في النزهة وفي السياحة وفي تضييع الوقت وفي السهر على الأمور الفارغة التي ليس منها فائدة، فلا عمل صالح ولا ذكر لله ولا صيام ولا تلاوة قرآن، مع الأسف أيام مباركة، موسم عظيم يضيع، أفضل من الجهاد. لو خيرت أيها المسلم في جهاد قائم، تذهب للجهاد هذا أم تظل في بيتك تجتهد وتعمل وتطيع الله في هذه الأيام؟ النبي ماذا قال؟ قال ولا الجهاد، أي إن العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد، إلا حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ قال ولا الجهاد إلا رجل. طيب الجهاد عمل، ورجل عين شخص، فالعين والشخص ما يستثنى من العمل، ولكن المقصود كما قال العلماء يعني التقدير، ولا الجهاد إلا رجل، يعني إلا عمل رجل، هكذا قال الشراح حتى نفهم ما الذي يريده الشراح، يريدون التناسب والمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه. ولا الجهاد إلا عمل رجل، يعني إلا رجل هنا بمعنى إلا عمل رجل. طيب عمل الرجل ما هو؟ خرج يخاطر بنفسه وماله، يخاطر أي يركب الخطر، يعني خرج للموت، خرج للقتال. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فلم يرجع بشيء أي على الصحيح في الحديث، لم يرجع بشيء لا من نفسه ولا ماله، كما جاء في بعض الروايات فلم يرجع من ذلك بشيء، من ذلك أي نفسه وماله. وفي رواية أخرى قال إلا من عقر جواده وأهريق دمه. يعني شوف، لا يوازيك ولا يماثلك أيها العامل في هذه الأيام إلا رجل واحد. من هو؟ رجل خرج إلى الجهاد وذهب ماله وهريق دمه، هذا الذي يماثلك. أرأيتم؟ أرأيتم من الفضل العظيم إلى فضل هذه الأيام المباركة التي نحن نغفل عنها، والله المستعان. فهذا هو فضل هذه الأيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا العمل الصالح والاجتهاد في هذه الأيام وفي غيرها، وهو هنا أيوه يعني النافلة، يعني ليست الفريضة سواء كانت وترا، أيوه الوتر مثلا، النافلة تطلق على ما ليس فريضة. ما هي فريضة؟ سبحة الضحى، قيام الليل، الوتر، سنة الفجر، عرفت؟ أما سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء ما تصلى في السفر إلا أهل مكة باعتبار أنهم مقيمين، والله أعلم. فإذا ما في إشكال هنا. ثم قال رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. باب التكبير أيام منى، البخاري كما قلت في الحديث في الباب المتقدم أراد أن يبين أن من الأعمال الصالحة الجليلة التكبير في العشر الأواخر، في العشر الأوائل من ذي الحجة، في أيام العشر، وكذلك في أيام التشريق. ويتأكد ذلك، يتأكد التكبير في أيام منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عن هذه الأيام إنها أيام أكل وشرب وذكر. أيام أكل وشرب يعني ما فيها صوم، ليس فيها صوم إلا في حالة واحدة كما معلوم في فقه الحج، المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم الأيام الثلاثة. فالمقصود أن هذه الأيام ليس فيها صوم، أيام أكل وشرب وذكر أي تكبير. التكبير الآن مع الأسف لو ذهبت إلى منى في تكبير، الناس تكبر قليل، هذه من السنن المهجورة عند كثير من الحجاج، كثير من المسلمين. التكبير، شوف الآن كما سيأتيك في السلف كيف كانوا يكبرون. قال وإذا غدا إلى عرفة، أي أن هذا التكبير يبدأ من صباح عرفة كما سيأتي في الحديث ونبينه إن شاء الله. يقول وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، أي مسجد هذا؟ هذا مسجد الخيف، فيسمعه أهل المسجد، وكان عمر صوته ضخما جهريا، يعني يسمع. عمر رضي الله عنه كان إذا صلى في المدينة في مسجد المدينة يسمع صوته من البلاط، من السوق يسمع صوت عمر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما تقدم والنبي كان مريضا في بيته، والنبي أمر أن يصلي من؟ أن يصلي أبو بكر، فقدم بلال عمر، قدم الناس عمر لأنه أبو بكر ما كان موجودا. فلما سمع النبي صوت عمر قال يأبى الله ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني ما يتقدم على المسلمين بعده إلا من؟ إلا الصديق رضي الله عنه. الشاهد الحديث أن النبي سمع صوت عمر وهو في بيته، سبحان الله. فكان صوته يعني شديدا رضي الله تعالى عنه، فيسمع من قبته، يسمعه الناس. قال فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من التكبير. هذا التكبير، هذا التطبيق للسنة، تطبيق لأمر الله عز وجل، ترتج من تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام التشريق، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه يعني في خيمته، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا. يكبر خلف الصلوات، يكبر في خيمته، يكبر على فراشه، يكبر وهو ماشي في الطريق، يكبر في مجلسه، الوقت كله تكبير، كله تكبير. وكانت ميمونة، الآن طبعا البخاري يريد أن يبين أن هذا التكبير يكون للرجال وللنساء، وهذه مسألة خلافية كما سيأتي ذكره. وكانت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أبان بن عثمان كان أميرا على المدينة في زمن عبد الملك بن مروان ابن عمه، يعني من بني أمية كلهم. أبان بن عثمان بن عفان أبوه الصحابي الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وكان أبان أميرا على المدينة، وباعتبار أنه أمير يصلي هو بالناس، هو الإمام. فكان إذا كبر أبان وكبر الرجال في المسجد يكبر معهن النساء، وكذلك عمر بن عبد العزيز لما كان أيضا أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك. وهذا الذي يظهر لي أن المراد إن عمر رضي الله عنه كان أميرا في المدينة وإماما ثم أصبح خليفة في دمشق، لكن المراد هنا أن هذا الفعل كان يكون معه لما كان أميرا في المدينة، لأنه قرن بمن؟ قرن بأبان، فهو كان أميرا بعد أبان، والله أعلم. وليس المراد أنه كان يفعل معه ذلك لما كان خليفة في دمشق، الله أعلم، لأن هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن العلماء ولا سيما العلماء الأولون من الفقهاء من زمن البخاري وقبل البخاري إنما ينقلون ويحتجون بفعل أهل المدينة، يعني يحتجون بما كان يفعل في المدينة وليس ما كان يفعل مثلا في دمشق أو في الكوفة أو في البصرة، لا في المدينة. فالظاهر أن هذا العمل كان يفعل في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان أبان إماما له، ثم لما كان عمر أيضا إماما له، هكذا والله أعلم. فالمقصود نستفيد من هذه الآثار أن التكبير في هذه الأيام يكون في كل وقت، وللرجال وللنساء، للصغار للكبار، أيام تكبير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه المسألة، مسألة التكبير، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤدات دون المقضية. ما معنى المؤدات دون المقضية؟ يعني الصلاة، يعني الصلاة. وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصر دون القرية. شفت الخلاف؟ يقول الحافظ وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده، يعني على هذا القول. إذن التكبير يكون مشروعا في جميع الأوقات عقب الصلوات المكتوبات والنوافل، وللرجال وللنساء وللمقيم وللمسافر وللجماعة والمنفرد، والصلاة المقضية والمؤدة، كله تكبير. يعني الآن لو صلى رجال وصلى نساء في الخلف وكبر الرجال، ماذا يفعل النساء؟ ما هي السنة؟ تكبير. حتى النسوة يكبرنا، حتى النسوة يكبرنا معه كما سيأتي في الحديث، الحجة عليه من الحديث، والحجة عليه أيضا من عمل السلف. من عمل السلف كان النسوة يكبرن خلف أبان ويكبرن خلف عمر. فيها أحد أنكر عليهن؟ ما في إنكار، مشروع للجميع والحمد لله. لكن طبعا شوفوا ما تأتي، طب قد يقول قائل لو كانت امرأة واحدة هل تكبر؟ نعم تكبر. قال وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وهي امرأة واحدة تكبر، ولكن لا تكبر المرأة بحضرة الرجال الأجانب، واضح؟ تكبر عند النساء أو تكبر وحدها ولا تسمع صوتها للأجانب، هذا المقصود والله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن معين قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي أنه قال: سألت أنسا رضي الله عنه ونحن واديان من إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اللهم صل. كان يلبي الملبي لا ينفر عليه والكبر المكبر فلا ينفر عليه. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم والفضل ابن دكين الكوفي وثقة ثبت، توفي سنة 1920 وهو من الطبقة التاسعة وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، توفي أنس توفي مالك بن أنس سنة 79 و100، أنه قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي، قال في التقريب: حجازي ثقة من الطبقة الرابعة، حديثه عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال محمد بن أبي بكر: سألت أنسا أي ابن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات، يعني في صبيحة يوم عرفة وهو اليوم التاسع من أيام ذي الحجة، يقول: سألته عن التلبية، يعني هل نلبي، هذا المقصود. فقال: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي بخصوص التلبية. يقول أنس: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يدفعون من منى إلى عرفات في صبيحة يوم عرفة أثناء الدفع أثناء الانتقال إلى عرفة كان جماعة منهم يكبرون يقولون الله أكبر الله أكبر، وجماعة يلبون لبيك اللهم لبيك، ولا ينكر لا على الملبي ولا على المكبر. إذن دل ذلك على شرعية التلبية وعلى شرعية التكبير. هنا عندنا مسألة التكبير المطلق والمقيد. المقيد التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت، التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات. واضح؟ في عيد الفطر الذي بعد رمضان يشرع فيه التكبير المطلق دون المقيد، يعني في عيد الفطر ما في تكبير عقب الصلوات، إنما المشروع التكبير المطلق، ويبدأ من مغيب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام وإقامة الصلاة. وأما في عيد الأضحى فننتبه، التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت يبدأ من رؤية هلال شهر ذي الحجة. إذا رأينا الهلال، وقيل غدا هو أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، يبدأ التكبير، وتبدأ أيام العشر، هذه الأيام المباركة الفضيلة تبدأ، ويبدأ التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت. وكان ابن عمر وابو هريرة كما في الأثر المتقدم في الباب الذي قبل هذا، ذكر البخاري رحمه الله أن أبا هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق ليكبران، وذكر أن ذلك في العشر. السؤال: هل هذا تكبير مطلق أم مقيد؟ لا شك مطلق، هو مطلق. قال: في السوق يكبرون حتى يكبر الناس. وذكر أثرا قبل أن آتي الأثر نكمل في مسألة المطلق والمقيد. إذن التكبير المطلق يبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وينتهي في اليوم 13 من شهر ذي الحجة، يعني في آخر يوم من أيام التشريق. التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات يبدأ من صبيحة يوم عرفة وينتهي بانتهاء أيام التشريق، هذا القول الراجح. المسألة هذه فيها خلاف وأقوال كثيرة، عشرات الأقوال فيها لأهل العلم، بل أوصلها القسطلاني في شرحه لما أخذ يحسب الخلاف أوصلها إلى أكثر من 70 قولا. كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. إذن التكبير المطلق المقيد متى يبدأ؟ من صبيحة عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. لو الحافظ ابن حجر بعدما ذكر الخلاف وذكر أقوالا قال رحمه الله: أصح وأصح ما ورد فيه عن الصحابة، ما في أحاديث مرفوعة، طبعا ما في أحاديث مرفوعة، يقول: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره. نرجع إلى أثر أبي جعفر الباقر محمد بن علي. محمد بن علي كان يكبر خلف النافلة، أين؟ في منى، وهذا تكبير لا شك وتكبير مقيد. إذن هذا هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد على القول، على التحرير، المسائل فيها خلاف على التحرير في هذه المسائل، والله أعلم. نسمع الحديث الذي بعده، ولا أخشى أن ما في وقت، نتوقف عند هذا، لأن الحديث الذي بعده في مسألة التكبير للنساء نأتي عليه إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.